نعم. فضيلة الشيخ حسن الله إليك، ما حكم احتفاظ بصور ميت أو شيء شيء من حوائج ميت كثوب أو ساعة؟ الاحتفاظ بصورة الميت لا يجوز، ومن عنده شيء منه فليحرقه الآن، لأن تذكر الميت يجدد الأحزان. وأما ما يبقى من ثيابه فكذلك أيضا، إما أن يستعمل ويلبس حتى يبلى أو يتصدق به. أما أن يبقى ذكرى للميت فهذا أيضا مما يجدد الحزن، وهو نعي فعلي، نعي الميت إما بالقول وإما بالفعل، هذا نعي له بالفعل، فلا يجوز إبقاء صورة الميت، ولا يجوز أيضا إبقاء ثيابه لذكراه.